بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يتيمم، وقال لا يتيمم يعني يذهب يتوضأ. ليه؟ ما هو دليلهما؟ دليلهما لأن اللاحق، من هو اللاحق؟ هو الذي أدرك أول صلاته مع الإمام، هذا يسمى إيش؟ اللاحق. لأن اللاحق وهو الذي يعني أدرك أول صلاته مع الإمام يصلي بعد فراغ الإمام، يعني يستطيع أن يذهب، هذا الذي سبقه الحدث. المراد هنا بأحدث الإمام أو المقتدي يعني سبقه الحدث، سبقه الحدث، يستطيع أن يغادر مكانه ويذهب للطهارة للوضوء ورفع الحدث، ثم يعود ويتابع صلاته مع الإمام إن كان الإمام موجودا في الصلاة، أو يتم صلاته في مكانه في المكان الذي توضأ فيه، ولا مانع أن يعود إلى مكانه ليصلي، لا مانع من ذلك. قال يصلي بعد فراغ الإمام، يعني يستطيع أن يصلي بعد فراغ الإمام، فلا يخاف الفوت. فإذا كان لا يخاف الفوت لا توجد ضرورة للتيمم فلا يتيمم. وله دليل أبي حنيفة أنه يستطيع أن يتيمم في مكانه، يستطيع أن يتيمم في مكانه. وله أن الخوف باق، لأنه يعني أن يوم العيد يوم زحمة، ولعل يكون هو في الصف الأول أو في الصف الثاني ووراءه صفوف متعددة، لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد عليه صلاته. ما هو هذا العارض الذي يعتريه؟ قال كأن يخرج من المسجد من مكان المصلى إلى المكان الذي يتوضأ فيه، فيسلم عليه إنسان فيسبق لسانه فيرد عليه السلام. ومعلوم أن الذي سبقه الحدث وذهب للوضوء ممنوع من الكلام، من الذكر، من قراءة القرآن، ممنوع أبدا في ذهابه وإيابه حتى يعود إلى مكان صلاته. فقد يسلم عليه إنسان فيسبق لسانه فيسلم فتبطل صلاته، أو يراه شخص يهنئه بالعيد فيجيبه إلى غير إلى ما أسأل، إلى غير ذلك من الأمور العارضة التي قد تعترضه تعترض هذا الإنسان المسبوق فتفسد صلاته. طبعا صلاة العيد بالاتفاق لا تقضى، فإذا كانت لا تقضى نعم فكان خوف الفوت باقيا، كان خوف الفوت باقيا. لا إله إلا الله. قال والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء، يعني هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا شرع في صلاة العيد بالوضوء. قال ولو شرع بالتيمم وأحدث سبقه الحدث، يعني تيمم وبنى بالاتفاق لا خلاف بينهما. لما تيمم وبنى بالاتفاق؟ قال لأن لو أوجبنا الوضوء، لأن لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد، فيفسد فرضه أو الفرض الذي يؤديه. فلذلك يتيمم. الله. قال ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ، يعني خاف أن تفوته صلاة الجمعة، ذهب إلى المسجد رأى الإمام في الصلاة، أدرك الإمام في الركعة الأخيرة مثلا من الجمعة، ولو أنه ذهب ليتوضأ لأنهى الإمام صلاته لما أدرك الإمام. قال لا يتيمم، يتوضأ. فإن أدرك الجمعة بعد الوضوء صلاها جمعة، وإلا إن لم يدرك الجمعة مع الإمام صلى الظهر أربعا، صلى الظهر يعني في الوقت مباشرة يصلي الظهر أربعا. قال لما صلى الظهر ولما لا يتيمم؟ قال لأنها يعني الجمعة تفوت إلى خلف وهو الظهر، تفوت إلى خلف وهو الظهر. قال بخلاف العيد، بخلاف العيد، العيد قلنا تفوت لا إلى خلف لأنها لا تصلى إلا مع الجماعة، وقد فاتت صلاة العيد مع الجماعة ولا تقفل عليه فلا تقضى، لذلك يتيمم عند خوف فوتها. هنا وهنا لابد أن نذكر شيئا ذكره غير الشيخ المرغناني، أن التيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة مشروع، كل عمل لا تشترط له الطهارة لفعله، يعني تندب الطهارة له، كالنوم مثلا على طهارة، كدخول مسجد لمحدث، يجوز له يشرع له التيمم مع وجود الماء. نعم، ذكر هذا الكلام في البحار المحيط أن التيمم يشرع لأولئك ويكون مأجورا إن شاء الله تعالى حتى ولو كان الماء موجودا. قال وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم، يعني إنسان شغل أو نسي الصلاة تذكر الصلاة قبل خروج الوقت بوقت يتسع للطهارة أو للصلاة، لا يتسع للطهارة والصلاة، فهل يتيمم؟ قال لا، لا يتيمم. قال لم يتيمم ويتوضأ ويقضي ما فاته، يعني قد يدرك ركعة أو ركعتين أو قد لا يدرك شيئا. قال يتوضأ ويقضي ما فاته لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء. قال والمسافر إذا نسي الماء في رحله، المسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند أبي حنيفة رحمه الله، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. المسافر إذا نسي الماء في رحله، ما هو الرحل؟ الرحل بالنسبة للبعير هو كالسرج للدابة، هو كالسرج للدابة، وكذلك يقال لمنزل الإنسان الذي يأوي إليه كذلك يقال له رحله. نعم، ولكن الظاهر أن المراد بالرحل هنا ما يوضع به الماء عادة، ما يوضع به الماء عادة. فلما قال والمسافر إذا نسي الماء في رحله، فالمراد هنا أين يضع الماء، يضع المسافر الماء عادة، يضعه مثلا في آخر الدابة، في عنق الدابة، بين ثيابه، فإذا المراد هنا بالرحل المكان الموضع الذي يوضع فيه الماء عادة. فالمسافر نسي الماء في رحله وتيمم وصلى، وبعد انتهاء الصلاة ذكر أنه عنده ماء، أو ذكر المكان الذي وضع فيه الماء، قال لا يعيد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله يعيدها. قال والخلاف بينهم فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره. نعم، إن وضعه غيره، إذا عن خلافنا، إما نكون وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره. في عندنا صورة ثالثة، أن يكون وضعه غيره بدون أمره. وضعه غيره، يعني أنا معي ماء، جاء رفيقي أخذ الماء دون أن يخبرني ووضعه في رحلي دون أن أمره بذلك، ونسيت الماء، تيممت وصليت، ما هو الحكم؟ لا إعادة بالاتفاق، لا إعادة بالاتفاق، لأن الإنسان لا يخاطب بأفعال غيره. أما الصورة التي في بين أيدينا الآن، نعم، فهي على الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. نعم، الله. قال وذكره في الوقت وبعده سواء، وذكره في الوقت وبعده سواء. أي نعم، يعني لو تذكر الماء، لو تذكر الماء في الصلاة مثلا، ما الحكم؟ يقطع ويعيد إجماعا. نعم، لو تذكر الماء بعد خروج الوقت، تذكر الماء بعد خروج الوقت عند الصاحبين لا يعيد، عفوا عند أبي حنيفة ومحمد لا يعيد، أما عند أبي يوسف يعيد حتى ولو بعد الوقت، أنهى الصلاة وما زاد الوقت موجودا. عند أبي حنيفة ومحمد لا يعيد، عند أبي يوسف يعيد، فقط يعيد في محال واحدة، لو تذكر الماء وهو في الصلاة، وهو في الصلاة تذكر الماء يقطع صلاته بالإجماع ويتوضأ ويعيدها بالوضوء. ما هو دليل أبي حنيفة والإمام محمد؟ نحن مسألتنا بين أبي حنيفة لم يعدها عند أبي حنيفة ومحمد، تمام. قال له أنه واجد للماء. الله، يعني التيمم لهنا، استغفر الله، له لأبي يوسف رحمه الله، له أن الأصل التيمم يكون بفاقد الماء، وهذا ليس فاقدا للماء، فهو واجد للماء. ودليل وجود الماء عنده أن الماء موجود في رحله، إذن لأبي يوسف أنه واجد للماء، فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه وهو يريد أن يصلي، هل يصلي عاريا أو ثوبه نجس الكل وفي رحله ثوب طاهر ونسي هذا الثوب في رحله، فصار كما إذا في رحله ثوب فنسيه، ما هو الحكم؟ يعيد الصلاة، يصلي ويعيد الصلاة. قال دليل آخر، ولأن رحل المسافر معد للماء، لأن رحل المسافر معد للماء عادة، يعني في العادة أن رحل المسافر يكون فيه الماء، فالواجب فيفترض الطلب عليه، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في رحله وأن يبحث عن الماء في رحله. مثله مثل من كان في العمران، إنسان في العمران فقد الماء، ما في بيته ماء، فهل يتيمم؟ قال لا، لا يتيمم مباشرة، يجب عليه أن يطلب الماء. ليه؟ لأن العمران مكان معد للماء، فيه ماء. نعم، حتى قال الفقهاء لو جاء قوم، لو جاء قوم أو هو ذهب إلى قوم نعم ولم يرى عندهم ماء، وتيمم وصلى قبل أن يطلب الماء منهم، وبعد ذلك علم أنهم يملكون الماء وأنه لو طلب الماء منهم لأعطوه، قال لم تجوز صلاته. نعم، إذن هذا دليل الإمام أبي يوسف. لهما للإمام أبي حنيفة ومحمد أنه يتيمم ولا يجب عليه يصلي ولا يعرف عليه، أنه لا قدرة بدون العلم، لا قدرة له بدون العلم بوجود الماء، وهو المراد بالوجود، أيوة، وهو يعني العلم بوجود الماء مع القدرة على استعماله، وهو يعني العلم بوجود الماء مع القدرة على استعماله، المراد بالوجود يعني في قوله تبارك وتعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا، فالمراد بالوجود في هذه الآية العلم بوجود الماء مع القدرة على استعماله. قال وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال، يعني الإنسان الذي عندما يسافر ويأخذ معه الماء على دابته هذا للشرب، يعني لا يستطيع أن يحمل ماء كثيرا، يحمل ماء للشرب فقط. نعم، وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. أراد بهذه العبارة الأخيرة، هذه الجملة الأخيرة، أن يرد على أبي يوسف في قوله رحل المسافر معد للماء عادة، يعني نعم نحن نتفق معا أن رحل المسافر معد للماء، ولكن معد للماء الشرب لا لماء الطهارة. نعم، ثم رد عليه أبو حنيفة أو أبو يوسف، قاس مسألة ناس الماء في الرحل على مسألة ناس الثوب في الرحل، فقال ورد فقال ومسألة الثوب على الاختلاف. نعم، يعني الحكم في الثوب الذي نسيه في رحله عند أبي حنيفة وأبي ومحمد حكمه كحكم الماء، يعني على الخلاف بيننا بين أبي حنيفة ومحمد ومع أبي يوسف. كذلك لو أنه صلى في الثوب النجس الكل وقد نسي الثوب الطاهر في الرحل يصلي ولا يعيد، أما عند أبي يوسف يصلي ويعيد، فالخلاف في هذه المسألة قائم، فلا ينتهض هذا المثال ولا يكون قويا أو لا يكون حجة علينا، فهذا قياس فاسد. هنا على كل لو سلمنا أن هذه المسألة التي قاس عليها أبو يوسف هي على الاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، قال ولو كان على الاتفاق، يعني ولو سلمنا أن هذه المسألة على الاتفاق، إيه نعم، ولكن يبقى الخلاف موجودا. ما هو الخلاف؟ أن شرط القياس، من شرط القياس أن تكون شرط المساواة بين المقيس والمقيس عليه، وهذا الشرط المساواة في صورة النزاع غير موجود، غير موجود، المساواة بين المقيس والمقيس عليه غير موجود. ما هو الدليل؟ الدليل قال أجاب قال ففرض الستر يفوت لا إلى خلف، والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم، فهناك فرق بين المقيس والمقيس عليه، والقياس مع الفارق ما حكمه لا يصح. إذن لو سلمنا جدلا أن المسألة متفق عليها لا يصح قياس مسألة الثوب على مسألة الماء. واضح الكلام شيخنا؟ قال وليس على المتيمم طلب الماء، ليس على المتيمم، يعني المراد المتيمم هنا مريد التيمم، ليس على مريد التيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء، لأن الغالب عدم الماء في الفلوات. إذا لا بد حتى هو يطالب بطلب الماء والبحث عن الماء أن يغلب على ظنه أن هناك ماء أولا شيء. الشيء الثاني أن يغلب على ظنه أن الماء قريب منه لا يبعد عنه ميلا فأكثر. قال لأن الغالب عدم الماء في الفلوات الصحراء، ولا دليل على وجود الماء ولا دليل على الوجود، فلم يكن واجدا للماء وبالتالي يتيمم. قال وإن غلب على ظنه أن هناك ماء، غلب على ظنه بأن رأى طيرا تطير من بعيد، أو رأى مثلا خضرة أشجار، أو أخبره مخبر يعني اعتقد صدقه أخبره أن هناك ماء قريب، نعم، وظن أن المسافة يعني رأى وظن أن المسافة بينه وبين الماء أقل من الميل، ما هو الحكم؟ قال لم يجز له أن يتيمم، يعني يفترض عليه طلب الماء، يفترض عليه طلب الماء، لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه، حتى يبحث عن الماء يطلب الماء إما بنفسه أو برسوله، يعني إذا كانوا قافلة يرسلون شخصا، نعم، وهذا الشخص الذي يرسلونه من أجل الماء يسمى في اللغة الرائد، يسمى في اللغة الرائد، نعم، يبحث لهم عن المكان الماء ثم يعود ويخبرهم. إذا لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل. ما هو الدليل؟ غلبة ظنه، غلب على ظنه أن هناك ماء قريب. قال ثم يطلب الماء مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا، مقدار الغلوة، الغلوة هي كما قدرها الفقهاء من 300 خطوة إلى 400 خطوة، نعم، طبعا من جانب ظنه ظن أن الماء شمالا مثلا يهدي الشمال، نعم، يذهب 300 خطوة إلى 400 خطوة من جانب ظن الماء. قال ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته، كي لا ينقطع عن رفقته، نعم. الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هنا في عندنا مسألة وهي لو تيمم من غير طلب، يعني هو الأصل كما هو الحال في مسألتنا هذه، الطلب عليه واجب، يجب عليه أن يطلب الماء، فتيمم من غير طلب هنا وصلى، ثم بعد صلاته بحث عن الماء وذهب فتش عن الماء فلم يجده، ما هو الحكم؟ عند أبي حنيفة ومحمد يجب عليه أن يعيد الصلاة، عند أبي حنيفة ومحمد يجب عليه أن يعيد الصلاة، وعند أبي يوسف لا يجب عليه أن يعيدها. كذلك عندنا مسألة ثانية، هذه المسألة قلنا يطلب الماء غلوة يبحث عن الماء من جهة ظنه، من جهة ظنه. طيب لو لم يغلب على ظنه جهة، لو لم يغلب على ظنه جهة يوجد فيها الماء، هل يقسم الغلوة 300 خطوة أو 400 خطوة على الجهات الأربعة؟ نعم، أو أنه يذهب إلى كل جهة غلوة يعني 400 خطوة؟ نعم، الشيخ ابن عابدين رحمه الله قال الأقرب الأول، يعني أنه يقسم الغلوة على الجهات الأربعة وبعد ذلك يتيمم إن لم يجد الماء. نعم الله. قال وإن كان مع رفيقه ماء، وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه، يعني طلب الماء منه لزوما، هذا الطلب لازم، طبعا يجب عليه طلب الماء، طلب الماء عفوا من رفيقه إن كانوا في محل لا تشح النفوس في الماء بالماء، أما إن كانوا في محل تشح به النفوس في الماء لا يطلب الماء. قال وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم، ليه؟ قال لعدم المنع غالبا، والماء مبذول عادة وبالتالي لا ذل في طلبه. قلنا هذا إذا كانوا في محل لا تشح به النفوس، ما كانوا في الصحراء مثلا، أما لو كانوا في محل تشح به النفوس طبعا لا، في الغالب أنه سيمنع الماء عنه للطهارة فلا يطلبه. قال فإن منعه منه تيمم لتحقق العجز، تحقق العجز. نعم، ونص الفقهاء، نص الفقهاء أنه إن كان في محل تشح به النفوس لا يجب عليه السؤال، ولكن الأفضل الأفضل أن يسأل، فإن صلى ولم يسأل جاز صلاته، فإن صلى ولم يسأل لم يطلب من رفيقه وكان في محل تشح به النفوس قال صلى لا يعيد، يعني جاز صلاته ولا يعيد. قال ولو تيمم قبل الطلب، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله، لو تيمم يعني وكان في محل لا تشح النفوس بالماء، وكان في محل لا تشح النفوس بالماء، تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير، وقال لا يجزئه لأن الماء مبذول عادة، لا يلزمه الطلب من ملك الغير لوجود الذل في طلب الماء، نعم الطلب من ملك الغير لوجود الذل، نعم، ولأنه ربما لحقته المانية في قادم الأيام، فأبو حنيفة قال يصون وجهه عن ذلك، وقال لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة وبالتالي لا تلحقه المانية في قادم الأيام. قال ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل، يعني بثمن المثل في ذلك الموضع، نعم، وإن كان مع غبن يسير لا مانع، ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه، يعني هو يملك ثمن الماء وهذا الثمن فاضل عن نفقته وعن أجرة حمله، نافق عن حوائجه، يعني فاضل عن حوائجه، هذا الماء فاضل عن حوائجه، ما الحكم؟ لا يجزيه التيمم، ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزيه التيمم. لما؟ قال لتحقق القدرة، ولا يتحقق القدرة على الحصول على الماء وأداء الصلاة بالطهارة، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط، الضرر مسقط للفرائض، مسقط للواجبات، الصائم إن كان يلحقه ضرر يسقط عنه الصيام، كذلك القيام ركن، يعني عجز عن القيام يصلي قائدا، ركن في الصلاة فالضرر مسقط. إذن ما هو الغبن الفاحش؟ اختلف الفقهاء في تقدير الغبن الفاحش. هل تقدير الغبن الفاحش في هذه المسألة يختلف عن تقدير الغبن الفاحش في البيع والشراء؟ في البيع والشراء هنا، فهنا تقدير الغبن الفاحش قال يعني هو ضعف القيمة في ذلك المكان، قيل أنه ضعف القيمة في ذلك المكان. نعم، فلو كان مثلا ثمن الماء في ذلك على فرض لتر الماء في ذلك المكان درهم، فطلب منه درهمين قال لا يتيمم، لا يتيمم. نعم، وفي يوجد رواية عن الحسن أنه لو كان ثمن الماء درهما مثلا وطلب منه درهما ونصف قال لا يتيمم. نعم، بالنسبة للغبن في باب التجارة الذي يأتي معنا إن شاء الله تعالى، هناك الفقهاء قالوا الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وبعضهم عمم هذا القيد قال الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين هنا في هذه المسألة وفي جميع المسائل. الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين أو ما لا يتغابن في مثله، والله تعالى أعلم. الله. طيب لو على فرض الآن كان الماء طلب ثمن الماء ثمن المثل، طلب منه ثمن المثل ولم يكن معه مال، هل يستدين من أجل أن يشتري الماء للطهارة أو لا يستدين؟ قال لا يستدين الماء، لا يستدين الماء أو لا يستدين المال ليشتري به الماء. قال باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين هو من خصائص هذه الأمة كما نص على ذلك الفقهاء، يعني ذلك أنه لم يكن مشروعا للأمم السابقة، كما هو الحال في التيمم. التيمم كذلك كما ذكرنا سابقا ومن خصائص هذه الأمة. المسح على الخفين، ما هو المسح أولا؟ ظن مر معنا في درس سابق أن المسح هو إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء يسمى مسحا. أما شرعا، المسح شرعا هو إصابة البلة، يعني المسح على الخفين، المسح على الخفين شرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. يدي الآن مبلولة في الماء، أن تصل هذه البلة إلى خف مخصوص في زمن مخصوص، هذا يسمى مسح الخف شرعا. أما الخف شرعا هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد أو نحوه. لما سمي الخف خفان؟ قال سمي الخف خفا لأن الحكم أخف، لأن الحكم بسببه خفف من الغسل إلى المسح، لذلك سمي خفا. هل الفقهاء يقولون باب المسح على الخفين؟ الفقهاء يذكرون دائما يقولون باب المسح على الخفين، ويقولون باب المسح على الخف، فلما يقولون المسح على الخفين بالتثنية؟ قال لأن المسح على خف واحد لا يجوز بدون عذر، فإن هناك تلازم في المسح على الخفين، لا يجوز المسح على خف واحدة. قال المسح على الخف، ما هو الحكم؟ ما هو حكم المسح على الخفين؟ هل هو سنة؟ هل هو واجب؟ هل هو مكروه؟ قال المسح على الخفين جائز، يعني للرجال والنساء. ماذا يعني جائز؟ يعني هو مخير بين فعله وتركه. إذا المسح على الخفين ليس سنة عندنا خلافا للشافعية. الشافعية قالوا المسح على الخفين سنة، يعني الثواب إن مسح على الخفين حصل له ثواب، يترتب الثواب على المسح على الخفين. عندنا لا، لا يترتب ثواب على المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بالسنة، يعني ثابت، ثبت جواز المسح على الخفين بالسنة. كأنه أراد، أظن هذا ما هو أراد بذلك، الرد على من قال إن المسح ثبت بالكتاب يعني بالقرآن على قراءة الجر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أراد أن يرد على القائل الذي يقول إن المسح على الخفين ثبت بالقرآن. ما هو وجه الرد؟ يعني ما هو وجه الرد؟ لما نقول يعني لا يثبت المسح على الخفين برواية الجر؟ الجواب على ذلك، القرآن قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل المسح يجب إلى الكعبين أم لا يجب إلى الكعبين؟ بالإجماع المسح على الخفين لا يجب على إلى الكعبين، بل يجب إلى على جزء من أجزاء المسح الخف. فلو كان المسح وجب أو ثبتت مشروعيته بالكتاب على رواية الجر لوجب مسح الخف كاملا إلى الكعبين، ولم يقل بذلك أحد. إذن الاستدلال على مشروعية الخف بقراءة الجر في آية الوضوء مردود غير مقبول. قال والأخبار فيه، يعني في المسح على الخفين في مشروعيته في جوازه مستفيضة كثيرة جدا. نعم، قولا وفعلا، يعني من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إن من لم يره لم يعتقد مشروعيته أو جوازه كان مبتدعا. إيش يعني مبتدعا؟ يعني خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الخوارج والشيعة أنكروا مشروعية المسح على الخفين. فإذا كان مبتدعا يعني كان خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة. لكن من رآه، من اعتقد مشروعيته ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا. يعني عندنا ترك المسح على الخفين أفضل من المسح على الخفين. الله، إذن الأصل عندنا أن المسح على الخفين جائز وليس سنة. ولكن ذكر في البحر صورا يكون المسح فيها على الخفين، يكون المسح على الخفين فيها واجبا. قال من يكون المسح واجبا في مواضع، من هذه المواضع إذا كان معه ماء، لو غسل به رجليه لا يكفي الوضوء، ما الحكم؟ يمسح الخفين. يعني غسل رجليه لا يكفي، وإن لم يغسل كفاه، قال وجب عليه المسح على الخفين. هنا كذلك لو خاف خروج الوقت لو غسل رجليه، لو خاف خروج الوقت لو غسل رجليه، ما الحكم؟ قال وجب عليه أن يمسح على الخفين. قال ويجوز المسح على الخفين من كل حدث موجب للوضوء. نقف هنا شيخنا، معلش نقف هنا عند هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.